حافلة عمومية، وفي ثمن التذكرة أضافت الجهة المعنية يعني الدولة 3 دنانير، وأضفنا نحن السائحين دينارين على زيادة الدولة، فصارت الزيادة 5 دنانير دون علم من الجهات المعنية. هل تجوز هذه الزيادة أو لا؟ حكم التسعير، تسعير السلع أي تحديد سعرها، تحديد السعر. هذا إذا كان له مسوغات شرعية لضبط أحوال الناس وجعلهم على نظام معين فهذا جائز على الصحيح، أن من العلماء من منع التسعير مطلقا ولكل أحد أن يبيع ويشتري كما يشاء، ومن أهل العلم من أجاز التسعير مطلقا، والقول الوسط أقرب وهو أن تحديد التسعير جائز للحاكم إذا كان في ذلك ارتباط بمصالح عامة و يعني تحقيق النظام وأمنه و يعني أن يكون متزنا ونحو ذلك، فهذا جائز، فهذا جائز على الصحيح من أقوال العلماء. وبالتالي من يتعامل في هذا السلك ليس له أن يخالف، ليس له ماذا أن يخالف في مثل هذا الأمر. ووقع في زمن عمر رضي الله عنه أنه مر على ابن مسعود وهو يبيع زيتا بسعر أقل من سعر السوق أو أزيد، فقال له عمر رضي الله عنه بيعه بكذا، قال بل أبيعك إذا شاء، قال إذا أدخله بيتك، فقال لا أبيعه بهذا الثمن وأدخله بيتك. ثم جاءت السلع بعد ذلك فأذن عمر في البيع كما يشاء وقال بيع كما شئت لابن مسعود رضي الله تعالى عن الجميع. فإذا وجاء الصحابة الكرام إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس عند أصحاب السنن والإمام أحمد بن حبان وغيرهم، قال أنس غلى السوق، غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئنا وقالوا يا رسول سعر لنا حدد التسعير، فقال صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط، وإني لا أرجو أن ألقى الله وليس في عنقي كف مظلمة من أحدكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على منع التسعير، على منع التسعير، لكن إذا كان له مسوغات وأسباب جاز. قال عليه الصلاة والسلام من باع شخصا له في عمد قوي ما عليه قيمة عدل أي مثل من غير وكس ولا شطط ثم عتق عليه، فإن لم يكن له مال فقد عتق منه من عتق، يعني قال قديما كان العبيد، فإذا كان ثمة عبد يشترك فيه اثنين، يشترك فيه اثنان، فأحدهما حرر فصار نصفه حر ونصفه خادم لآخر، فقال عليه الصلاة والسلام أن الذي حرره إن كان له مال لزمه أن يتم التحرير، لكن قال قوم له قيمة عدل، يعني ليس للشريك الثاني أن يبيع نصفه كما يشاء، بل ينزل على سعر السوق ويحدد له السعر. هذا يدل على التسعير عند وجود الضرورة كما في مثل هذا. ولهذا فيلزم الالتزام بهذه التسعيرة وإن كان في ذلك ضرر على السائق فإنه يرفع الأمر إلى المصلحة المعنية ويحصل خيرا إن شاء الله. نعم.